وجعله الله عز وجل من الكذب، فقال ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. تبين سبحانه وتعالى أن التقول عليه وعلى شرعه من الكذب، والواجب على الإنسان إذا لم يكن عنده علم أن يقول الله أعلم ولا يضره ذلك. لكن بعض الناس يظن أو المنتسب للعلم يظن أنه إذا قال الله أعلم أو لا أدري أن ذلك مما ينقص قدره عند الناس، وهذا خطأ وظن خاطئ. بل الناس إذا علموا أنك لا تقول إلا عن علم صاروا يثقون فيك، فأنت إذا سئلت مثلا وأجبت ثم سئلت مرة أخرى قلت الله أعلم، علموا أنك لا تجيب إلا عن علم، بخلاف الذي يجيب عن كل ما يسأل، ما حكم كذا يجيب، ما حكم كذا يجيب. ولذلك بعض السلف قال الإنسان الذي يجيب عن كل ما يسأل هذا مجنون، يعني ما يمكن لأحد أن يحيط علما بكل شيء. ولا يخفى عليكم قصة الرجل الذي قدم من بلاد خراسان الإمام مالك في المدينة يسأله عن نحو 40 مسألة، 40 مسألة أرسله قومه إليه، فسأل الإمام مالك رحمه الله عن 40 مسألة، قال أمهلني، فأمهله أياما فأجابه عن 4 مسائل من 40، وقال الباقي قال قل لهم يقول مالك الله أعلم. فكون الإنسان يقول عما لا يعلم الله أعلم هذا أولا من تقواه لله عز وجل، وثانيا مما يزيده ثقة عند الناس، وثالثا سبب لأن يفتح الله عليه، لأن هذا من التقوى، واتقوا الله ويعلمكم الله. هذه 3 فوائد يا أخوة، 3 فوائد لكون الإنسان يقول عما لا يعلم لا أعلم الله أعلم. الفائدة الأولى إيش؟ أن هذا من تقوى الله عز وجل حيث لم يتجرأ على شرعه. الفائدة الثانية أن الله عز وجل بسبب ذلك يزيده من يزيده علما، واتقوا الله ويعلمكم الله. والفائدة الثالثة أن الله عز وجل يزيد محبته، يزيد الناس محبة فيه وثقة، لأن الناس إذا علموا أنه لا يقول أو لا يفتي إلا فيما يعلم، وما لا يعلم يكل أمره من الله، فهذا مما يزيد ثقتهم فيه، خلافا لما يتوهمه بعض الناس أنه إذا سئل ما حكم كذا قال مشكلة إن قلت والله أعلم، قال ما يعرف، كيف ما يعرف، ما يعرف، الحمد لله كله، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وقد تخفى المسألة، لاحظ، قد تخفى مسألة من المسائل على عالم كبير ويعرفها طالب علم صغير، الناس يتفاوتون. قد تكون مسألة من المسائل تخفى، ألم يخفى على الصحابة رضي الله عنهم، عمر رضي الله عنه، أبو بكر وغيرهم، أحاديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام وأحكام، مع أن من دونهم من الصحابة قد علم بها، كما في قصة الطاعون في حديث قصة حديث أبي عبيدة. ما في حاجة، الماء لا تعلم قل الله أعلم. الرسول عليه الصلاة والسلام يسأل فينتظر الوحي حتى ينزل عليه الوحي من السماء، وهو الرسول عليه الصلاة والسلام، فما بالله. قال في حق المنكرين للبعث فللدارك علمهم في الآخرة، أي علمهم فيها علم ضعيف لا يعتمد عليه، ثم ذكر ما هو أبلغ منه فقال بل هم في شك، ومن المعلوم أن الشك ليس معه من العلم شيء. ثم انتقل هنا بل هنا إضراب، بل للإضراب الإبطالي، لأن بل تأتي للإضراب الإبطالي والإضراب الانتقالي. ثم انتقل منه إلى قوله بل هم منها عمون، والعمى آخر مراتب الحيرة والضلال، الحيرة، والعمى آخر مراتب الحيرة والضلال. وقال نوح عليه السلام في تخرير رسالته عند من كذبه وزعم أنه في ضلال مبين، قال يا قوم ليس بضلالة، فلما نفى الضلالة من كل وجه أثبت بعده الهدى الكامل من كل وجه. فقال ولكني رسول من رب العالمين، ثم انتقل إلى ما هو أعلى من ذلك، وأن مادة هذا الهدى الذي جئت به وأن مادة هذا الهدى الذي جئت به من الوحي الذي هو أصل الهدى ومنبعه ومادته. فقال أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. وكذلك هود عليه السلام، وقال في تقرير رسالة أكمل في رسالة أكمل الرسل: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، فنفى عنه ما ينافي الهدى من كل وجه، ثم قال إن هو إلا وحي يوحى إلى آخر الآيات. وهو في القرآن كثير جدا، كانتقاله من ذكر هبته الولد لزكريا إلى مريم، وأمر القبلة بعد تعظيمه للبيت وغيرها. نعم، ويدخل في ذلك أيضا التدرج في التشريع، التدرج في التشريع. فالشريعة الإسلامية لم تأتي دفعة واحدة، ولا سيما سواء كان ذلك في المأمورات أو في المنهيات. ففي المأمورات مثلا الصلاة، الصلاة حينما أمر الله عز وجل بها لم يأتي التشريع بها دفعة واحدة. الزكاة مرت بمراحل، وهكذا أيضا بالنسبة للمحرمات التي تعلقت النفوس بها. ومن أوضح الأمثلة لذلك الخمر. الخمر كان معروفا عند العرب، وكانوا يعتادون شربه وألفوا ذلك. لما أراد الله عز وجل أن يحرم الخمر لم يحرمه دفعة واحدة وقل لا تشربوا الخمر، بل مر تحريمه بمراحل أربع. المرحلة الأولى بيان ما فيه المقارنة بين مفاسده ومصالحه أو منافعه ومضاره، مع ترجيح المفاسد. قال الله عز وجل: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فبين الله عز وجل أن الخمر فيه منافع وفيه إثم وفيه منافع، لكن إيش؟ إثمه أكبر من نفعه. فالإنسان إذا تأمل وقال كيف أفعل شيئا ضرره أكثر من نفعه، هذا من باب التوطئة والتمييز، ولكن مع ذلك لم يحرم. ثم أتت المرحلة الثانية، وهي أن الله عز وجل قبل هذه المرحلة، المرحلة الأولى، وهي أن الله عز وجل ذكر الخمر على سبيل الامتنان في سورة النحل، قال: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. فذكر أن الخمر مما امتن الله عز وجل به على عباده. ثم جاءت المرحلة الثانية، وهي ذكر ما فيه من المضار والمفاسد مع ترجيح المضار. المرحلة الثالثة تحريمه أو النهي عنه في وقت الصلاة فقط: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. في غير وقت الصلاة لا بأس، يعني ما بعد صلاة الفجر إلى الظهر له أن يشرب الخمر ويسكر، صفة أن تضيق. ثم جاءت المرحلة الرابعة في سورة المائدة في قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فحرم تحريما مؤبدا. وهكذا الأشياء التي تكون النفوس متعلقة بها فإنها إيش يأتي الشرع فيها تدريجا. ولذلك ينبغي للداعي إلى الله عز وجل الذي يدعو الناس إلى دين الله، ولا سيما إذا كان يدعو كفارا، أن يبدأ في دعوتهم بالتدرج في التشريع. فأول ما يبدأ به هو تقرير العقيدة والتوحيد، يقرر لهم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ما الفائدة أن يتعلم الصلاة والزكاة ويجتنب الخمر وهو يعتقد أن عيسى ابن الله؟ ما الفائدة؟ هذه تهدم كل شيء. فيقرر معنى لا إله إلا الله، يأتي لقوم مثلا في أوروبا أو في غيرها، يقرر ما هي ما معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله، فكل ما يعبد من آلهة فهي باطلة إلا الله عز وجل. يقرر أن محمدا رسول الله، أنه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي رسول من عند الله عز وجل، وليس مجرد رجل عظيم يعني يجب أيضا أن ننتبه أن النصارى عندهم فيما يتعلق بالإسلام عقيدتان. العقيدة الأولى أنهم لا يعتقدون أن الإسلام دين سماوي، فهمتم؟ والإسلام دين لكنه ليس دين سماوي. عندهم الدين السماوي اليهودية والنصرانية، أما الإسلام فهو دين مثل ما دين بوذي أو دين مثلا الوثنيين أو الأديان الأخرى، يقول هو دين لكنه ليس دين سماوي. الثانية لا يعتقدون أن محمدا رسول من عند الله، ما يعتقدون هذا. ولك ما يمكن، لا يمكن أن نصرانيا يقر بأن الإسلام دين سماوي إطلاقا ويقول نعم أنت دين لك دين وتتعبد بدينك، لكنهم لا يقرون بماذا؟ بأن الإسلام دين سماوي مهما حصل منهم، لا يمكن، هذه عقيدة عندهم. فتقرر يعني الداعي الله عز وجل يقرر هذين الأمرين: أولا شهادة أن لا إله إلا الله، أنه لا أحد يستحق العبادة إلا الله، والثانية تقرير شهادة أن محمد رسول الله وهو أنه مرسل من عند الله، وبيان أن عيسى عليه الصلاة والسلام بشر به في الإنجيل: ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. لكنه شوف من يعني باطلهم ومن ما حصل منهم من العناد، قالوا الرسول عيسى عليه الصلاة والسلام قال مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، وهذا الذي جاء اسمه إيش؟ محمد. إذن نحن ننتظر أحمد، ننتظر أحمد صلى الله عليه وسلم. فالمهم يا إخوان أن الشرع في ما يتعلق بالدعوة إليه يدعو إلى التدرج، ولا سيما في الأمور التي تتعلق بها النفوس أو في الأمور التي تكون شاقة على النفوس. انظر الصيام أول ما فرض الصيام كان الإنسان مخيرا بين الصيام وبين الإطعام، بين الصيام وبين الإطعام، كما في حديث سلمة بن الأكوع لما أنزل الله عز وجل وأن تصوموا خير لكم، قال كان من أراد أن يصوم فعل ومن أراد أن يفتدي فعل. فالإنسان بالخيار، إن شاء صام وإن شاء دفع الفدية ولم يصوم، حتى يقول حتى أنزل الله الآية بعدها: شهر رمضان يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، إلى أن قال فمن شهد منكم الشهر فليصوم. لماذا؟ لأن الصيام فيه مشقة، كونك تأتي للناس تقول صوموا شهرا كاملا، ولا سيما في أيام الحر وأيام القيض قد يكون فيه صعوبة على النفس، لكن حصل التدرج في ذلك. أيضا في مسألة الزكاة، وفي غيرها، فالشرع يأتي بالتدرج سواء كان ذلك في المأمورات أو في المنهيات، لكن في الأمور التي إيش؟ التي يأتي تكون النفوس متعلقة بها. فإذا أردنا أن ندعو شخصا إلى الإسلام نبدأ نقرر له مسألة ماذا؟ العقيدة، مسألة العقيدة، تقرير لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، ثم نبين له ما بعد ذلك الصلاة. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث معاذ: إنك ستأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. فهكذا التدريج، وهو الرد الإنسان متى حصل الإيمان في قلبه وامتلأ قلبه محبة لله وتعظيم الله سيفعل كل شيء، لكن قرر هذا الإيمان. ينبغي للدعاة إلى الله عز وجل أن يعرفوا هذا، وأنهم لا يبدأون في وأن لا يبدأوا حينما يدعو الناس إلى أمور قد تكون يعني ليست من أصول الإسلام ومن أركان الإسلام. فتأتي مثلا إلى شخص تدعو إلى الإسلام قال شهادة يلا ابدأ تعال اختن ختان، ربما ختانه هذا ينفره عيش عن الدين. أنت أعطه العقيدة والصلاة، وإذا رسخ الإيمان في قلبه هو بنفسه سيقوم بهذا العمل، هو بنفسه سيقوم بهذا العمل. هذا وهذه من الحكمة وقد قال الله عز وجل ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. لكن المشكلة أحيانا يكون بعض الدعاة عندهم حماس شديد، حماس شديد، وهذا الحماس والاندفاع إذا لم يحكم بالعقل والشرع فإنه يكون تكون نتائجه عكسية. فالعاطفة، يعني بعض الناس يكون عنده عاطفة، العاطفة إذا لم تحكم بالشرع والعقل تنقلب من عاطفة إلى عاصفة فيفسد أكثر مما يصلح. لكن الإنسان عليه أن يكون حكيما وأن يضع الأمور مواضعها وأن يخاطب الناس ويتعامل مع الناس بحسب ما يليق بعقولهم وأفهامهم، والناس ليسوا على درجة واحدة، والشعوب أيضا المخاطبة بالإسلام ليس على درجة واحدة. هناك شعوب قد تكون عندها عاطفة وقبول وشعوب أخرى على الضد من ذلك، فالإنسان يعامل كل أحد بما يليق به. نعم نعم. لا ما نبدأ به، ما نبدأ مثلا إنسان دعونا إلى الإسلام ويدخن ويترك الدخان، لا، أيما أعظم، الصلاة ولا الدخان؟ حن نقول أبدا، ولا يقول أعفي لحيتك، لا اترك، خل دعه، ادعه إلى التوحيد والعقيدة والصلاة، ثم إذا استقر الإيمان في قلبه تدعو شيئا فشيئا. وهو شف الإنسان إذا يعني دخل الإيمان في قلبه هو سيقرأ وسيطلع وسيطبق وسيسعي. أما أن كنت تأمره مثلا ولا تفعل كذا، أنت مسبل، أنت كذا، أنت كذا، من ما نحن في الواقع لا نريد صورة مسلم، صورة شكل مسلم صورة، لا نريد مسلم حقيقي. والله عز وجل لا ينظر إلى صورنا وإنما ينظر إلى إيش؟ إلى قلوبنا. حتى المسلم متدرج، يعني لو قدر أن مسلم إنسان عنده إسلام لكن عنده تقصير في المعاصي، يتعامل بالربا ويفعل الفواحش ويفعل كذا، نبدأ بالتدرج، فنبدأ بالأمور التي يتعدى ضررها. نبدأ نقول والله اجتنب الربا، اجتنب الربا، اجتنب الزنا، اجتنب الزنا، اجتنب المخدرات. هل أتي مرة نقول أن تشرب دخان وهو يتعامل بالربا، أو نقول والله أن تفعل كذا وكذا وهو يفعل الزنا؟ التدرج أمر مطلوب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.